بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في دروس سابقة الكلام على بعض المسائل أو بعض المصطلحات من أنواع علوم الحديث، وذكر ما يتعلق بالمؤلفات التي تتعلق بغريب ماذا الحديث وهكذا مشكل الحديث، وناسب أن يذكرها بعد الكلام على ما يتعلق برواية الحديث بالمعنى، وقد عرفنا المناسبة. وهكذا ذكرنا الكتب المؤلفة في النوع الأول وهكذا في النوع الثاني، ثم ذكر ما يتعلق مسألة الجهالة، ما يتعلق مسألة الجهالة وهي السبب الثامن في الطعن في الراوي، في الطعن في الراوي. فذكر أن أسباب الرد ترجع إلى قسمين، القسم الأول يرجع إلى السند وانتهى منها، والقسم الثاني يرجع إلى المتن، وذكر منها يعني أنواعا، ثم وصل إلى النوع الثامن أو السبب الثامن، وهو السبب الثامن وهو الطعن في الراوي، السبب الثامن في الطعن، وهي ما يتعلق الطعن بالجهالة، الطعن في الراوي من حيث الجهالة. وذكر أن الجهالة لها سببان، ذكر أن الجهالة لها سببان. السبب الأول أن الراوي بعد أن كان معروفا يصبح مجهولا بسبب كثرة ماذا؟ نعوته، فربما روى عنه الراوي بغير ما اشتهر ماذا به، وبغير ما عرف به، فيحصل عند ذلك الجهالة به. وذكر أن العلماء قد صنفوا مصنفات في هذا الفن، وهو كتاب الخطيب الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وموضوع هذا الكتاب وهو أنه قد يذكر راوي له أوصاف أو له نعوت أو له كنى، فيظنون أنه متعدد وهو واحد، أو العكس، قد يذكرون ماذا راوي، يذكرون ماذا رواة لهم ماذا أوصاف، فيظن أنهم ماذا واحد، يظن أنهم ماذا واحد وهم متعددون. لهذا قال الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أي بمعنى حصلت للعلماء أوهام، ظنوا أن الواحد جمعا وأن الجمع واحدا. هذه ملخص ما أراد الخطيب رحمه الله تعالى في كتابه. وهذا يرجع إلى نوع من أنواع علوم الحديث، كما سيأتي ما يسمى بالمتفق والمفترق، وهذا سيأتي في بابه. ثم ذكر مثالا عليه، ذكر مثالا عليه وهو محمد بن السائب بن بشر الكلبي، وذكر أنه يكنى بكذا ويلقب بكذا ويوصف بكذا إلى آخره. وانتهينا من هذا القسم، سينتقل إلى القسم الثاني من أسباب الجهالة، فإن الجهالة سببين، السبب الأول ذكره والسبب الثاني سيذكره الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر، قال: والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنف فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وصنف فيه المبهمات، ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النقطة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وكلا يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. وكلا إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله الموفق. نعم وصل. قال: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. قال: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوف إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله السبب الثاني من أسباب جهالة الراوي، أي ما هي الأسباب التي تؤدي إلى جهالة الراوي، إلى جهالة ماذا؟ الراوي. كما قلنا قد يكون الراوي معروفا ثم بعد ذلك يعني يعرض له ماذا؟ سبب، يعرض له السبب فيصبح به ماذا؟ مجهولا. فذكر السبب الأول وانتقل إلى السبب الثاني. قال: الأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا، أي بسبب يعني ماذا؟ ما هي أسباب جهالته؟ ما هي الأسباب الذي بها يكون ماذا؟ مجهولا. إما أن يكون مقلا من الحديث، أي روى حديث أو حديثين مقلا ماذا من الحديث، أو أن الآخذين عنه ماذا؟ واحد ونحو الواحد، يعني إما أن يكون من جانب أن أحاديثه ماذا؟ قليلة، أن أحاديثه ماذا؟ قليلة. أو يقال هو مقل، يعني لم يروي عنه ماذا؟ إلا واحد. مقل يقل الأخذ عنه، يقل الأخذ ماذا؟ عن يأخذ عنه الواحد أو الاثنان. إما قلة باعتبار الراوي وإما قلة باعتبار المروي. القلة هذه ترجع إلى أمرين: إما قلة باعتبار ما رواه، وإما قلة باعتبار من روى ماذا عنه. جهالة الراوي ترجع إلى هذين الأمرين، ترجع إلى هذين الأمرين. قال: فلا يكثر الأخذ عنه، ما دام مقل من الحديث لا يكثر ماذا؟ الأخذ عنه، أي بمعنى أن التلاميذ الذين يريدون الأخذ عن الشيخ لابد أن تكون عنده أحاديث كثيرة، فهذا ما عنده أحاديث ماذا؟ كثيرة، فلا تقبل الناس على أخذ الحديث منه. فإذا لم يقبلوا على أخذ الحديث منه مع الأيام ما يعرف، مع الأيام لا يعرف هذا ماذا؟ الراوي، لا يعرف هذا ماذا؟ الراوي. والمسألة ما هي يعني ما يتعلق بقلة ماذا؟ الحديث. إذا كان لم يروي إلا حديثا واحدا أو لم يروي إلا حديثين، فالوقوف على يعني ماذا؟ على تعديله وعلى ضبطه صعب، ولهذا تجد أن التعديل للراوي من حيث عدالته، من حيث ضبطه، بحيث يقال ثقة أو يقال ماذا؟ صدوق، بالنسبة للمتأخر صعب. ولهذا يقول الذهبي ويقول ماذا غيره في بعض الرواة، قال: لم يتبين لخطأ الراوي من صوابه لقلة ما روى، لقلة ما روى. روى حديث واحد ما تستطيع تحكم عليه، روى حديث واحد ما تستطيع التحكم عليه، كالذي يحدث هذا المجالس، يعني مثلا يذكر لك شيئا من الأشياء فأنت ما تدري هل هذا ضابط أو ليس ضابط، لكن بخلاف ما ينقل الأخبار وتكون الأخبار مطابقة للواقع. إذا كان ينقل لك أخبار وهذه الأخبار كثيرة وتطابق الواقع تقول هذا ضابط، أما ينقل لك خبر أو خبرين تحكم تقول هذا الإنسان عندنا ضابط، ما لك هذا، ما تستطيع تحكم عليه. ولهذا هذا الأمر يرجع إلى أمرين: تعديل الراوي باعتبار أنه ثقة ضابط أو يقال ماذا؟ صدوق. هذا بالنسبة ماذا للمتأخرين، إنما ينظرون إلى ما روى، يصبرون ماذا مروياته، يأتون إلى مروياته فيجمعونها ويقارنونها بالرواة الذين رووا معه هذه الأحاديث عن هذا الشيخ الذين اشتركوا معه، فإذا كان يوافقهم في الأكثر في الأغلب يحكمون أن هذا الراوي ضابط، يحكمون عليه بأن هذا الراوي ماذا؟ ضابط. ولا تأتى إلا هذه الطريقة، فالذي يقول ابن عدي ويقول الذهبي فلان من قلة ما روى ما عرفت هل هو ماذا؟ ضابط أو ليس بضابط، ما تبين له بسبب قلة ما روى، كون يعني يروي حديثا واحدا أو حديثين، ما تستطيع أن تحكم وأنت متأخر على هذا الراوي بأنه ضابط، بخلاف ما لو راى 20 30 40 100 حديث وقد شارك غيره في هذه الأحاديث وكان في الغالب يوافق هؤلاء، يوافق هؤلاء تستطيع أن تحكم وأنت متأخر بأن هذا الراوي ضابط، بأن هذا الراوي ماذا؟ ضابط للحديث. فهذا هو السبب، هذا هو السبب في كون هذا الراوي يصبح مع الأيام مجهول. لماذا؟ تركوه، أخذوا حديث واحد وتركوه، يعني مع الأيام ما عسى يذكر، وإذا لم يذكر مع الأيام فتقول فلان، يقول لك من فلان هذا؟ ما هو مشهور، بخلاف الراوي الذي عنده أحاديث والناس يتناقلون عنه، قال محمد قال محمد قال، يصبح محمد معروف، هذا يصبح هذا ماذا؟ معروف. أما عنده حديث أخذه مشى، مع الأيام ما يعرف هذا الراوي، لا يعرف هذا ماذا؟ الراوي لقلة ما تنقل عنه ماذا؟ الرواية، أي بمعنى لم يتناقلوا عنه ماذا؟ الأحاديث، فيصبح في عداد المجهولين. تأتي بعد أيام فتقول محمد، يقول لك من محمد؟ ذاك الراوي الذي أخذنا من الحديث، يقول أنا ما أذكر. بخلاف إذا كان مشهور بكثرة الأحاديث، يتلقى التلاميذ عنه ماذا؟ الأحاديث، ويأخذون عنه ماذا؟ الأحاديث، شهرته بين الناس بأنه محدث وتأخذ عنه الأحاديث. ولهذا لما جاءوا إلى ترجمة الإمام أحمد سفيان قالوا هذا ما يحتاج، لما يأتي إنسان يقولون هذا شهرته ماذا في أهل الحديث تكفي في توثيقه، فنحتى يقول هل الإمام أحمد ثقة؟ تقول ما تصلح هذا، شهرة الإمام أحمد بين المحدثين تغني عن توثيقه، فلهذا بعضهم موثق بمجرد الشهرة، يوثق بمجرد ماذا؟ الشهرة. فهذا الراوي إذا كان مقل قل الآخذون عنه، قل الآخذون عنه، بمعنى ما يأخذ عنه إلا واحد. طيب باقي المحدثين إذا سألوا عن هذا الشخص يقول ما نعرفه، ما يعرفه إلا ذاك الشخص الذي أخذ عنه، فيصبح في عداد المجهولين، في عداد ماذا؟ المجهولين، إما باعتبار أن الآخذ عنه واحد، أما باعتبار أن الآخذ يعني أن ما عنده أحاديث، ما عنده إلا حديث أو حديثان، أو عنده أحاديث لكن الآخذ عنه لم يأخذ عنه إلا واحد، لم يروي عنه إلا واحد، هذا سبب آخر. إذن السبب إما أن يرجع إلى المروي أو إلى الراوي، إما إلى المروي وهي الرواية التي ذكرها، وإما إلى هذا الشخص الراوي، فتحصل له ماذا؟ الجهالة، فتحصل له ماذا؟ الجهالة. إذن هذا سبب من أسباب تجهيل ماذا؟ الراوي. وليست المسألة في كون هذا الشخص يعني ماذا؟ هذا في الغالب، هذا الحكم في الغالب، يعني قد يصبح الراوي مجهولا بسبب أن الآخذ عنه ماذا؟ قليل، أو الآخذ عنه الواحد والاثنان يصبح ماذا؟ مجهولا، لكن هذا في الغالب. غير الغالب يقول العلماء مثل السلاسل، عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، باز بن حكيم عن أبي عن جده، وهكذا سلاسل روت آلاف الأحاديث، روتها آلاف الأحاديث. طيب حديث عمرو بن شعيب، يعني شعيب لا يعرف له راوي إلا عمرو، هل هذا يعني يصبح مجهول؟ نقول لا، ولهذه القاعدة عندهم في الغالب، أسباب جهالة الراوي أنه يقل الآخذون عنه، نقول في الغالب هذا في الغالب يصبح مجهول بسبب قلة الآخذين عنه، وإلا عندنا سلاسل مشهورة، ولم يروي عن شعيب إلا عمر، لم يروي عن شعيب ماذا؟ إلا عمر بهز بن حكيم عن أبيه عن جده إلى آخره. وإما باعتبار قلة ماذا؟ الأحاديث، قال فلا يكثر الأخذ عنه، هذا سبب من أسباب تجهيل الراوي، سبب من أسباب تجهيل الراوي. قال وقد صنفوا فيه الوحدان، صنفوا فيه الوحدان، بمعنى إذا اختلف العلماء فلان كم روى عنه من الناس، منهم من يقول واحد، ومنهم من يقول اثنان، منهم من يقول ثلاثة، عندنا مراجع ترجع إليها، عندنا مراجع ترجع ماذا إليها، وهذه المراجع كثيرة. قال وقد صنفوا فيه الوحدان، ما معنى الوحدان؟ وهو من لم يروي عنه إلا واحد، يعني عندك صحابي ما روى عنه إلا هذا الشخص، عندك تابعي ما روى عنه إلا هذا الشخص، فيأتي إنسان فيقول فلان روى عنه فلان وفلان وفلان، تقول لا أخطأت، ترجع، فإن فلان الذي جمع في الوحدان لم يذكر إلا هذا، فلعل الأسانيد إلى هؤلاء الرواة لم تثبت، لعل الأسانيد. ولهذا ألف الإمام مسلم كتاب سماه كتاب الوحدان، كتاب الوحدان أي من لم يروي عنه إلا راو واحد، إلا راو ماذا؟ واحد. فإذا حصل خلاف في راوي من الرواة هل روى عنه واحد أو روى عنه ماذا اثنان؟ ترجع إلى هذه المراجع، ترجع إلى هذه المراجع تجد أن الإمام مسلم قد فند الشبه، لأن قد يدعى أن فلان قد روى عنه أو فلان قد روى عنه، فيحرر لك الإمام مسلم المسألة وأن هذا لم يثبت إلا عن واحد، لم يثبت إلا عن واحد هو الذي روى عن فلان. وهذا ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه جهالة العين أو جهالة الحال كما سيأتي، نستفيد منه جهالة العين أو جهالة الحال. فكون هذا فلان لم يروي عنه إلا واحد، لم يروي عنه ماذا إلا شخص واحد، هذا يبقى كما سيأتي معنا في حيز جهالة العين، إلا أن يكون في طبقة معينة أو الراوي من الأئمة قد يتغير ماذا حاله كما سيأتي، وإلا في الأصل أنه مجهول العين. قال وهو من لم يروي عنه إلا واحد. إذا أردت أن تعرف من لم يروي عنه إلا واحد فترجع إلى كتب تسمى بكتب ماذا؟ الوحدان، كتب الأفراد والوحدان، منها كتاب مسلم. قال ولو سمي، ولو سمي هذا ماذا؟ الشخص، ولو سمي هذا الشخص قيل محمد وقيل صالح إلى آخره، أو على المعنى الثاني يعني وهو المبهم، رجل امرأة يعني ماذا إنسان إلى آخره. على كل يرجع إلى أمرين، إما أن يسمى هذا الشخص الذي روى عن هذا لم يروي عنه إلا فلان، لم يروي عن فلان إلا فلان، سواء كان مسمى بمحمد أو لم يكن بمسمى كرجل ما في فرق. قالوا ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، أي معنى عندنا مراجع، مراجع في هذا الباب. قال أو لا يسمى الراوي اختصارا، أو لا يسمى الراوي اختصارا، يعني ما يقول محمد وإنما يقول رجل يريد أن يختصر، من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل، يعني كل من قبيل المبهم، أو بعضهم أو ابن فلان أخبرني ماذا ابن فلان. على كل هذا الراوي الذي حدث عن شيخه إما أن يسميه وإما أن لا يسميه، لا يختلف ماذا الأمر، لا يختلف ماذا الأمر، أن هذا يعتبر ماذا من قبيل الوحدان. قالوا يستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى. الآن أفادك فائدة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمبهم خاصة، أما ما سمي هذا انتهينا منه، ما يتعلق بمن سمي هذا لا إشكال فيه، لكن إذا كان من قبيل المبهم هناك كتب مؤلفة فيما يتعلق بالمبهمات، إذا قال عن رجل عن امرأة عن يعني ماذا عن بعضهم يعني ماذا فلان وغيره، من هو هذا الغير، هذه الكتب مصنفة في هذا الباب. قالوا يستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، لهذا إذا جمعت الطرق قد يأتي في بعض الطرق رجل، الطريق الثاني يذكر لك أن الرجل محمد، أن الرجل محمد أو صالح أو علي إلى آخره. قال وصنفوا فيه المبهمات، وصنفوا فيه المبهمات. المصنف عليه رحمة الله الحافظ ابن حجر لما ذكر أن من أسباب الجهالة أن يكون الراوي إما مقل من الحديث أو أن الذي أخذ عنه ماذا قليل، الواحد والاثنان، هذا سبب من أسباب الجهالة. ثم أفادك فائدة أن العلماء قد ألفوا في الوحدان، ما معنى في الوحدان؟ أي من لم يروي عنه إلا واحد ألفوا فيه ماذا مؤلفات، وذكر أنه قد يسمى وقد لا يسمى، ثم ذكر لك ما يتعلق ب يعني إذا لم يسمى فترجع إلى كتب تسمى بكتب ماذا المبهمات، أو أنك تجد في طريق أخرى لما تجمع الطرق تجد أن رجل مسمى في طريق آخر محمد أو صالح. ثم ذكر يعني هذه إذا معرفة المبهم للطريقان، الطريقة الأولى كتب مخصصة، كتب ماذا مخصصة فيما يتعلق بتبيين المبهم، أي رجل أو امرأة أو يعني حدثني فلان وغيره يعني ماذا وغيره، هكذا تأتي هذه الكتب تبين هذا الأمر. إذا عندنا مرجعان، مرجع خاص فيما يتعلق بالمبهمات ومرجع عام وهي ما يتعلق بطرق الحديث، قد تأتي على طريق ثانية وثالثة ورابعة، بعض الطرق قد يكون بعض التلاميذ يسمي هذا الشيخ، يسمي هذا الشيخ الذي قال فيه فلان أنه رجل وجاء الثاني قال محمد. قال يستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وصنفوا فيه المبهمات، صنفوا فيه المبهمات. والأكثر في تصنيف المبهمات أنها في المتون، أنها في المتون. ما معنى في المتون؟ يعني يذكر قصة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا وكذا وكذا، أو جاءت امرأة، فلا تسمى، لا يسمى الرجل ولا تسمى المرأة، من هو صاحب القصة؟ هذه مؤلفات، أكثر المؤلفات جاءت فيما يتعلق مبهمات المتون، جاءت فيما يتعلق بمبهم المتن. ما معنى مبهم المتن؟ أي أن الراوي يعني السند ينتهي إلى فلان، وأنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام كذا وحصل كذا، هذا متن يعني ماذا؟ إبهام في المتن، ما هو في السند، إبهام في المتن لا في السند، وهو راوي القصة. من هو راوي القصة؟ ومن هو الذي تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ المقصود هذا، يعني المقصود هذا. ثم القسم الثاني ما يسمى بمبهم السند عن الرجل، في ثنايا ذكر السند يقول عن الرجل أو عن امرأة، والمصنفات فيه قليلة، المصنفات فيه قليلة جدا. وجاء أبو زرعة يعني العراقي ابن العراقي فألف كتابا جمع بين كتابين للمقدسي وللخطيب البغدادي، وهي ما يتعلق المبهمات في الأسانيد والمتون. يعني بمعنى إذا رأيت إبهاما في متن أو إبهاما في إسناد، عندك هذا المرجع النفيس ترجع له يبين لك من هو هذا الرجل أو من هي هذه المرأة أو من هو صاحب هذه القصة. هذه المراجع المفيدة، هذه من المراجع المفيدة للباحث. فجمع لك بين كتابين، بين كتاب المقدسي وبين كتاب الخطيب البغدادي، فأتى على الكل، أتى على الكل فألف في فنين، فن المبهمات في المتن وفن المبهمات في الإسناد، لكن المبهمات في المتن هو الأكثر، المبهمات في المتن هو الأكثر. فإذا رأيت قصة مثلا أنت تقرأ في السيرة أو تقرأ في البخاري أو في مسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا وكذا وكذا، من هو صاحب هذه القصة؟ من هو صاحب هذه القصة؟ تعرفها بمرجعين، المرجع الأول ما يتعلق بالطرق، إذا ذكر لعدة طرق قد يسمي هذا ماذا؟ الشخص أو صاحب القصة. أو ترجع للمراجع الخاصة مثل هذا الكتاب، وهو ما يتعلق المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لابن العراقي أبو زرعة، لابن العراقي ماذا؟ أبو زرعة، لكتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، فهو كتاب مفيد في بابه، كتاب مفيد ماذا؟ في بابه. ثم قال ولا يقبل حديث المبهم، ولا يقبل حديث المبهم. لماذا لا يقبل حديث ماذا المبهم؟ قال ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه. المبهم رجل، إنه هذا الرجل يعني أشد جهالة من مجهول العين والحال، إذا قالوا مبهم يعني ماذا مبهم، فإنه ماذا أشد من مجهول الحال ومجهول ماذا العين. لماذا؟ قال ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، لأن مجهول العين يعني لما يقول مثلا حدثني محمد، إذا سمى أخف من قال ما لو قال رجل. قال ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته، فكيف تعرف ماذا عدا. إذن المبهم لا يقبل ماذا خبره، لا يقبل خبره، متى؟ إلى غاية، ما هي هذا الغاية؟ إلى أن يسمى، ثم بعد ذلك إذا سمي ننظر منه هل وثق أو لم يوثق. طيب إذا لم يسمى فإنه في حيز ماذا الجهالة، في حيز ماذا الجهالة، فيكون من قبيل ما أبهم ماذا اسمه، فكيف تعرف ماذا عينه. رجل، كم لك رجال، امرأة، كم لك من النساء، كثير جدا، فكيف تعرف ماذا عدالته. إذا لما ذكر المبهم، لما ذكر ماذا المبهم، بعد أن ذكر ما يتعلق بمن ألف ماذا في الوحدة، من لم يروي عنه إلا واحد، وهذا الواحد إما أن يسمى وإما أن يبهم، ثم بعد ذلك ذكر لك مؤلفات في الوحدان وذكر لك مؤلفات في المبهمات، مبهم الإسناد ومبهم المتن، ثم جاء إلى حكم رواية المبهم، هذا جاء إلى حكم رواية ماذا المبهم، ويقول لا تقبل رواية حكم يعني ما حكم رواية المبهم، قال لا تقبل. لماذا؟ علل، لأن شرط قبول الخبر عدالة الراوي، وهذا مبهم، وهذا ماذا مبهم. ثم قال وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، لو قال حدثني من أثق به، لو قال بهذه العبارة كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، هو مبهم، أو يقول من أثق به، أو يقول من لا أتهم، كل هذه عبارات، كل هذه عبارات يعني ماذا يعني ماذا أبهم بلفظ التعديل، أبهم بلفظ ماذا التعديل، فلا يقبل من هذا الشخص. يعني ابتداء ذكر لك المرحلة الأولى، إذا رأيت في الإسناد مبهم خلاص تحكم عليه بأنه ماذا هذا الإسناد فيه ضعف، لأن فيه راو لم يسمى، ومن شرط العدالة أن يسمى ماذا الراوي حتى يعرف. ثم ذكر لك مسألة ماذا أخرى، قال لو أبهم بلفظ التعديل، لو أبهم بلفظ التعديل يقول حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم أو حدثني يعني ماذا كذلك يعني ماذا من أثق به، كل هذا لا ينفع. قال لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، قد يكون ما دام جازم به فهو عنده فقط، لكن عند غيره قد يكون ماذا مجروح. وخير مثال على ذلك ما يتكرر دائما أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول حدثني الثقة، فلما سألوه من هو ذكر أنه إبراهيم بن محمد الأسلمي، وهو كذاب، وهو ماذا كذاب. قال وهذا على الأصح، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى من أن بعض العلماء يقول إذا أبهم بلفظ التعديل، أبهم بلفظ التعديل أن هذا يقبل، فيقول الحافظ ابن حجر هذا ليس بصحيح. لماذا؟ قد يكون ثقة وعدلا عنده مجروح عند غيره، ولهذا قال هذا على الأصح في المسألة، يذكر أن المسألة فيها خلاف. قال ولهذه النكتة يعني يقول هذه الفائدة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به، يقول قال رسول الله جازما. لماذا؟ قال لهذا الاحتمال بعينه. ما هو هذا الاحتمال؟ لوجود الساقط هذا الذي حدفه، قد يكون ماذا ثقة وقد يكون غير ثقة. مر معنا أنه قد يكون تابعي ثم بعد ذلك التابعي لعله ماذا ضعيف، ثم إن كان ثقة لعله روى عن ماذا تابعي، ثم التابعي بعد ذلك قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، وذكر المسألة مرت معنا. قال وقيل يقبل تمسكا بالظاهر، يقبل إذا قال حدثني ماذا الثقة. قال إذا الجرح خلاف الأصل، إذا الجرح خلاف الأصل، وهذه على قاعدة من ماذا من يقول أن الأصل يعني ماذا أن الأصل في المسلم العدالة، وهذه قاعدة ابن حبان وقاعدة ماذا الحاكم، قاعدة الحاكم وابن حبان الأصل في المسلم العدالة. إذن يقول وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذا الجرح خلاف الأصل، ما دام أن هذا وثق ولو كان على الإبهام فالأصل في المسلم العدالة، هكذا يقول، وهذا ليس بصحيح. الأصل في المسلم ماذا؟ العدالة، وهذا القول ضعيف. لماذا كان ضعيفا؟ لأنه لو سماه، لو سمى هذا ماذا الرجل فاتضح أنه ليس بعدل، اتضح أنه ليس ماذا بعدل، فمع اتضح أنه ماذا لم يعدل، ففي هذا الحال لا يقبل، لا يقبل ماذا خبره. إذن هذا القول ضعيف، لأنه إذا سمي ولم يعدل لم يقبل حديثه، يعني مبهم الآن، فلو سماه واضح ما يقبل حتى يعدل هذا الراوي. فقاعدة أن الأصل في المسلم العدالة هذا قول ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. قد ذكر ابن قيم مبحثا مطولا يقول الأصل في جنس الإنسان، الأصل في جنس الإنسان الظلم، الأصل في جنس الإنسان بأنه ظالم. ثم قيل وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافق في مذهبه، يقول هذا يعني وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، يعني في من يقلده أجزأ في حق المقلد، يعني إذا قال حدثني ثقة حنفي ولها أحناف يتبعونه، شافعي حنابلة مالكية، ولهم ماذا موافقات لهؤلاء. قال العلماء هذه الموافقة ليست فيما يتعلق بالراوي، وإنما الموافقة فيما يتعلق بفقه الحديث، فقه ماذا الحديث، فهذا القول ضعيف، هذا القول ماذا ضعيف، وإنما يعني هذا يرجع إلى ما يتعلق بثبوت الحديث فيوافقه ما دام على مذهبي، أما الراوي هذا فهذا لا يعرف، هذا القول ضعيف أيضا، هذا القول ضعيف. وأيضا هذا القول كما يقول الحافظ وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، أي مبحث أصولي، أي الذي قال هذا القول من أهل الأصول لا من أهل الحديث. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه أو يوافقه في مذهبه، هذا قول ينسب للأصوليين ولا ينسب للمحدثين، هذا قال الحافظ وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله أعلم. ثم قال فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه، إذا سمي هذا الراوي محمد صالح إلى آخره وانفرد بالرواية بالرواية عنه فهو مجهول العين، هذه المشهور أن من روى عنه واحد أنها ولم يوثق من معتبر أن هذا مجهول العين. قال كالمبهم، فهو مجهول العين كالمبهم، كالمبهم بل المبهم أشد من مجهول العين. قال فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غيره من غيره من ينفرد عنه على الأصح، أي غير من ينفرد عنه على الأصح، يعني بمجرد هذا الراوي بمجرد رواية هذا الراوي ما زاد في حيز الجهالة. ثم إذا حصل بأن هذا الراوي الذي ماذا روى عنه وثقه يقول ماذا ما يقبل. قال وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. معنى قسم الرواة عن هذا الشخص إلى قسمين: شخص يروي عن شخص ويوثقه، فإذا كان توثيق هذا الإنسان معتبر مقبول مع روى عنه وثقه. الصورة الثانية وهي ما يتعلق إذا كان يعني ماذا الراوي الذي روى عنه ماذا وثقه ولكنه أهل للتوثيق، إذا انقسمهم إلى قسمين: يروي عنه فهو أهل للتوثيق هذا يقبل منه، أو روى عنه شخص وهو ليس أهل ماذا للتوثيق، كان يكون ابن حبان روى عن شخص أو الحاكم وثقه، ابن حبان قاعدته أنه يوثق المجاهيل ما تقبل، لكن إذا وثقه ماذا معتبر، كان يروي عنه ابن معين الإمام أحمد البخاري فيوثقه هذا ثقة، الآن هذا يعتبر ماذا ثقة، روى عنه وثقه. إذا عندنا هذه الأحوال، عندنا هذه ماذا الأحوال، فحينها يكون على هذا الحال. قال وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. قال أو إن روى عنه اثنان ولم يوثق. إذن الصورة الأولى إذا روى عن الشخص هذا ماذا راو واحد، هذا مجهول العين، هذا مجهول العين. طيب ثم هذا الراوي الذي روى عنه وثقه، نقول هذا على قسمين: إن كان أهل للتوثيق يقبل منه، إذا لم يكن أهل للتوثيق فهذا لا يقبل ماذا منه. ثم نزل معك مرحلة أخرى، إذا روى عنه اثنان، ما هو واحد الآن، روى عنه اثنان فأكثر. قال أو روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال. إذن مجهول الحال يختلف عن مجهول العين، من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق فهذا مجهول الحال وهو أحسن من مجهول العين. قال وهو المستور، على خلاف فيما يتعلق بالفرق بين المستور وبين المجهول، بين المستور وبين ماذا المجهول. قال وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، قبل روايته أي رواية من المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، وهذا منسوب إلى أبي حنيفة، هذا منسوب إلى أبي حنيفة بأنه قبل روايته وردها الجمهور، وهذا هو الصحيح. قال والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، بجرح غير ماذا مفسر، أو جرح ماذا نعم جرح بجرح غير مفسر، يعني ذكر هذه المسألة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والتحقيق أن رواية المستور أو مجهول الحال لا تقبل إلا يعني ماذا إلا إذا جاء ماذا ما يدل على أنه عدل، أي حتى تستبين حاله، ما هي حاله؟ إما أنه مجروح وإما أنه عدل، فيقول نتوقف ماذا فيه، التوقف هو من قسم المردود ما في فرق، فلا فرق بين قول الجمهور بأنها مردودة وبين قول من ينسب إلى التحقيق بأنه يتوقف ماذا فيه، فإن التوقف من حيث العمل كالمردود، من حيث العمل كالمردود. إلى متى يتوقف فيه؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن يظهر حاله، إن كان مجروحا رد، وإن كان عدل ماذا قبل، وإن لم يتبين لا هذا ولا هذا توقفنا فيه، والجمهور على رده، والثمرة واحدة، والثمرة ماذا واحدة. وتشبه هذه المسألة كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في من جرح بجرح غير ماذا مفسر، في من جرح بجرح غير ماذا مفسر، لكن بشرط ألا يقابله تعديل. إذا عندنا ماذا جرح لراوي يعني لكنه لم يفسر، سيأتي معنا الجرح المجمل والجرح المفسر. الراوي إذا جرح بجرح مفسر انتهينا من معتبر، وإذا جرح بجرح غير ماذا مفسر من معتبر فيقول هذا ماذا هذا يتوقف ماذا في حديثه، لكن إذا لم يقابله تعديل. إذا قابله تعديل وجرح بجرح غير مفسر، وجرح بجرح غير مفسر، والمقصود بالتعديل والمقصود بالجرح أن يكون من معتبرين كما سيأتي معنا في باب الجرح والتعديل، لابد أن يكون من معتبر. إذن هذا راو فيه جرح غير مفسر، ماذا نفعل به؟ نتوقف فيه كالراوي الذي لا يعرف بجرح ولا تعديل، كالذي لا يعرف بجرح ولا تعديل. طيب إذا قابله تعديل، إذا قابل هذا الجرح غير المفسر تعديل، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إذا كان هذا من معتبر طبعا تعديل والتجريح غير المفسر، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى طريقته في التقريب يعطيه مرتبة وصل فيقول صدوق، لا يهمل قول المجرحين الجرح المجمل ولا قول ماذا المعدلين فيعطيه مرتبة وصل. أما إذا جرح جرحا مفسرا لو عدل ملايين ما يقبل، لو عدل ملايين لا يقبل. هذا كلها تفاصيل ستأتينا في باب الجرح والتعديل. فيكون المصنف عليه رحمة الله انتهى من السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي، وهو الطعن فيه بالجهالة. الطعن فيه ماذا؟ بالجهالة، كونك لا تعرف هذه المواضيع التي مرت التفاصيل من مبهم وتقاسيم والوحدان، هذا ما هو سهل، الأمر سهل. لكن من أسباب الطعن في الراوي بحيث يرد بهذا حديثه أن يوصف بأنه مجهول، إما مجهول الحال وإما مجهول ماذا؟ عين. تفاصيل هذه الأشياء سهلة إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب إلى هنا.